مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن سعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا كان السلف، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون.